وحدت فيه، اربح المسيح واوجد فيه. في يمينها طول الايام وفي يسارها الغنى. بركة طول الايام اللي مرتبطة بالعهد القديم، وغنى في يسارها، ان الله يقدم بصيد وبشبع، وغنى معاه مجد، وهذا المجد مجد ابدي، مجد لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي التاجر الحكيم باع كل ما له واختناها، طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. حكمة طرقها كلها نعم وراء نعمة فوق نعمة زي ما بيقول، ونحن جميعا اخذنا من امتلائه نعمة فوق نعمة، نمو متذايد نعم وراء نعم. ومسالكها سلام، الهدوء والتناغم. مسكين الانسان اللي يبقى عنده من الشهرة ومن الجمال ومن الغنى ومن العلاقات، لكن مش قادر يهدى، مش قادر يكون ليه سلام. وممكن يتهم الناس اللي حواليه، هم اللي مشوشرين عليه، هم اللي عاملين يتكلموا عليه، هم اللي تعبينه. لا، مش ده السلام الخارجي، بل السلام الداخلي اللي يفقده كل انسان لا يكون له اتصال وعلاقة بالله. سلام داخلي كان بيتمتع به بولس الرسول، والظروف الخارجية كلها اللي حواليه كانت سيئة جدا، مرمي ومضروب ومطروح ومقيد بالمقترة في السجن الداخلي، لكن كان عنده سلام عجيب داخلي. بطرس الرسول كان تاني يوم يقدم للموت وتقطع رقبته، ولكنه كان مثقل بنوم عميق. يعني لو واحد قالوا له انت هتموت بكرة هيعرف ينام؟ جاب نوم منين؟ سلام، لانه مقتني الله. هي شجرة حياة لممسكيها. اللي يعرف يمسك الحكمة دي يبقى مسك شجرة الحياة. تعرفين قصة شجرة الحياة؟ اول مرة سمعنا فيها عن شجرة الحياة كانت امتى؟ فادم وحواء لما غلطوا وطردوا، يقول كده ان كان في ملاك بلهيب سيف نار متقلب يحرس الطريق الى شجرة الحياة. طب واخر ذكر لشجرة الحياة مين كده شاطر اللي هيقول دي لي جايزة؟ لا لا لا، برافو. فين في رؤيا يوحنا؟ اخر اصحاح، اخر اصحاح يتكلم عن شجرة الحياة اللي بتعطي 12 ثمر كل شهر، ورقها لا يذبل، وطوبى للانسان اللي ياكل من شجرة الحياة. طبعا عارفين شجرة الحياة هي مين؟ شخص المسيح، هو الله، انا هو الحياة. فبيقول طوبى للانسان اللي يمسك بالحكمة، اللي يمسك بشجرة الحياة. اذا كان الانسان منع بواسطة الملاك اللي بلهيب سيف نار من انه ياكل من شجرة الحياة، فالمسيح جه عن طريق الصليب وفتح الطريق لشجرة الحياة. تعالوا كده نقرأ حتى حتة من سفر الرؤيا عشان نشوفوا ازاي الكتاب المقدس ابتدى بشجرة الحياة وانتهى بشجرة الحياة. صحة 22 عدد 1: وأراني نهرا صافيا من ماء الحياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. تعرفين 12 شهر يعني الزمن كله. وبعدين الحاجة العجيبة في الشجرة انها محوطة من هنا ومن هناك، موجودة على الجنبين، مالية الكل، هو الله المالئ الكل. واللي ياخد من ورق شجرة دي ينال الشفاء، ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس، لان الرب الاله ينير عليهم، وهم سيملكون الى ابد الابدين. شكل طوبى للانسان اللي يمسك بشجرة الحياة. فيقول عن الحكمة: هي شجرة الحياة لممسكيها، اللي يمسكها ينال الحياة، من يأكلني يحيا بي، والمتمسك بها مغبوط. حطوا خط كبير او تحت الكلمة التانية ده، هي اللي يمسكها والمتمسك، لان انا لازم تمسكها لكن ما بتتمسكش بيها. متمسك بيها يعني ايه؟ يفضل ماسكها، يفضل ثابت فيها. ياما في اوقات من الاوقات بنقتني علاقة بالله، لكن العلاقة دي ما بتدومش، ما بنفضلش متمسكين بيها، ما بنفضلش ثابتين فيها. عشان كده ما يكفيش اني ابتدي، ولكن بعد ان ابتدي ينبغي ان استمر الى النهاية. لينا بدايات كثيرة، لكن للأسف يا ترى لينا نهاية ولا لا؟ ده السؤال الخطير. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض. الحكمة هي اللي خلقت الأرض. الله خلق الأرض بكلمته، ثبت السماوات بالفهم. فتبان الحكمة هنا كخالق، لأن كنوم الحكمة هو كنوم الكلمة، كلمة الله المنطوقة كن فكان. بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. الله بحكمته، إذا كان الندى بتاع السحاب ده في المية بتاعت حياة العالم، لأن الندى ينزل كقطرات من الماء تعطي حياة للأرض، تعطي ماء للذرع وماء للشارب وخبزا للآكل. فالمسيح هو سحابة الحياة اللي بتدي ندى وتلطيف لكل الخليقة، وكل الخليقة تستمد وجودها من هذا الندى. يا ابني لا تبرح هذه من عيناك، اوعى عينيك تزوغ عن الحكمة، اوعى عينيك تبطل تبص لربنا، اوعى نظرك يتحول عن الله. بطرس لما كانت عينيه مثبتة على المسيح كان ماشي على المية، لكن اول ما ابتدى يبص حواليه وللظروف وللجو ابتدى يغرق. احفظ الرأي، احفظ الرأي والتدبير فيكون حياة لنفسك. الرأي اللي هو الفكر، احفظ الفكر والتدبير، التدبير اللي هو اظهار الفكر او العمل انك بتنفذه. احفظه فيكون للحياة لنفسك، فكرك واعمالك لما تفكر فكر من خلال الحكمة، ولما تعمل اعمل من خلال الحكمة، عشان فكرك وعملك يقودانك الى الحياة. ونعمة لعنقك، حينئذ تسلك في طريقك امنا ولا تعثر رجلك. تعرف تمشي كويس وانت امن، مفيش خوف، مفيش انزعاج، رجلك ما بتنشنكلش بحاجة، لانك ماشي في النور، ماشي في ايدين ربنا اللي سندك. اذا اضطجعت فلا تخاف بل تضطجع ويلذ نومك. كم من نفوس بتشتاق انها تنام وتتلذذ بالنوم ومش قادرة تنام، مش قادرة تنام من المخاوف ومن الكوابيس ومن الاحلام المفزعة، مش قادرة تنام من الرغبات اللي مش قادرة تحققها، مش قادرة تنام من كتر التفكير في الشر، من الاحساس بالحرمان. ياما الناس بتشتاق انها تنام نوم كويس ترتاح ومش قادرة من الهم ومن الغم ومن الرغبات ومن الصعوبات ومن الضيقات ومن الصراعات النفسية. لكن هو يقول كده اللي يقتني ربنا اللي يقتني الحكمة يستطيع انه يضطجع ويلد له النوم. لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب اشرار. اذا جاء مش شايل هم شيء او مخاوف من شيء ولا ضميرها مثقل بعقدة الذنب وبالخطايا اللي عملاه. ياما الانسان بيقعد يتقلب كتير لان ضميره مش مستريح بسبب الشر اللي عايشه. لان الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من ان تؤخذ. الانسان اللي حط ثقته في ربنا وعمل علاقة بربنا ربنا يحفظ رجليه من انه تخش في الشبكة او تقع في الذلل. لا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقة يديك ان تفعله. آية بتوبخنا كتير. اذا كنت في طاقة ايديك انك تصنع الخير وتقدر تعمل الحاجة دي اوعى ما تعملهاش بانك تتحجج وتقول الناس دي ما تستحقش، اللي عندي حيقل، ماليش مزاج، تعبان، كل الاعذار دهيت. اذا كانت في طاقة يديك انك تصنع الخير لاي انسان اعمله. ما تمنعش الخير عن اي حد. ما تقعدش تحط اسباب واهية في انك تمنع الخير عن الناس. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فاعطيك غدا، تزحلقه يعني، روح وابقى تعالى بكرة عشان تميع الموضوع. لان بكرة لا يكون هو نسي، لا يكون يئس، لا يكون مات، لا يكون حصل له اي حاجة. طريقة بنهرب بيها. اذهب وغدا فاعطيك وهو موجود عندك. لو تعملنا مع بعض بوضوح وبحب، لان احنا نقتني الحكمة، نقتني شخص الله. لا تخترع شرا على صاحبك. ما قلتش نطلع اشاعات ونتكلم بالشرور على بعض. وهو ساكن لديك امنا، وهو مديك امن. لا تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا. ولما بتسيبه مش بتسيبه لانك بتكرهه، لكن لانك بتبعد عن الشر اللي فيه. احنا بنكره الخطية لكننا لا نكره الخطاة. احنا بنخاصم الخطية لكن ما بنخاصمش الاشرار. لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. احنا قلنا هنخاصم الشر مش هنخاصم الاشرار، لان المسيح نفسه كان محب للعشارين والخطاة. المسيح نفسه غفر للذين صلبوه. هو بيتكلم على اساس شريعة العهد القديم، عين بعين وسن بسن. لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. ما تفتريش وما تنبسطش من الناس اللي بيفتروا او تقلدهم في الافتراء بتاعهم والظلم. لان الملتوي رجس عند الرب، مرفوض من ربنا. اما سره فعند المستقيمين. سر الله لخائفيه. اسرار الله ومعرفة الله هي الانسان اللي مستقيم اللي دغري مش اللي ملتوي. وياما الله عنده اسرار يريد ان يطلع الانسان عليها. نشوف الاباء القديسين واللي عاشوا مع ربنا كانوا بياخدوا من ربنا اسرار محدش بيعرفها غيرهم. لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. يبارك مسكن الصديقين كما انه يستهزئ المستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. وهذا التواضع لا يأتي إلا باقتناء الحكمة باقتناء الله. الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. والأحمق هو اللي رفض ربنا، هو اللي رفض الحكمة، هو اللي محرص على اقتناء الله، فمش هيقدر ياخد في الآخر إلا الهوان، إلا الفضيحة، وإلا إنه ينتهي بلا معنى. والحمقى يحملون هوانا، كلمة التاريخ كل يوم عمال يثبتها، لكن مين اللي بيستفيد وبيتعلم من هذا الدرس؟ أن الحمقى يحملون هوانا، الناس كلها بتجري نحو الحمقى وبتقلد الحمقى وبتمجد الحمقى. عشان كده العالم ينتهي من هوان إلى هوان. لكن الصديقين والمتواضعين دول ليهم نصيبهم عند ربنا، مش نصيبهم في العالم، لكن نصيبهم هو النصيب الحقيقي. الملتقي هو الإنسان اللي مش واضح في معاملاته، اللي بالمكر وبالخديعة وبالغش وبالكذب وبالظلم يوصل للأهداف بتاعته. زي قيافة اللي كان صاحب مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، عشان يظل هو في الرئاسة ويظل هو في السلطان ممكن يضحي حتى بالمسيح. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ نكمل من سفر الأمثال إصحاح 4. سفر الأمثال إصحاح 4. اسمعوا أيها البنون تأديب الآب، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا، فلا تتركوا شريعتي، فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، احببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة، وبكل مقتناك اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة وتاج جمال تمنحك. شفنا في الإصحاح الثالث أن الحكمة هي سر السعادة، وأن الحكمة هي سر الأمان في حياة الإنسان. في الإصحاح الرابع ما زالت الحكمة بتكلم الإنسان وتدعوه، ولكن بتدعوه بطريقة جميلة جدا، بطريقة حديث الأب لابنه، حديث الحب. فبتقول اسمعوا أيها البنون. الكلمة اللي تقولها الحكمة، واحنا اتكلمنا عن الحكمة ان هي الله، ان الله بينظر الينا كبنين مش كعبيد او كخليقة تؤمر فتطاع، ولكن الله يتكلم معانا ويقول لنا اسمعوا أيها البنون، لأن الله يضعنا في مرتبة البنين، بس المهم أن الإنسان يثبت في هذه المرتبة أو في هذه الرتبة. إذا كنت ابن فأنا لي امتياز، وإذا كنت ابن فأنا علي واجب أني أسلك كإيه؟ كابن. لي امتياز كابن، ده وضع مناش عبد او انسان مأمور او كخادم، ولكن انا كابن امتياز لي حقوق الوراثة، ولكن في نفس الوقت لي واجبات انما اسلك كهذه البنوة. اسمعوا ايها البنون تأديب الاب. الاب لما بيقدم ابنه قد يؤدبه بكلمة، وقد يؤدبه بفعل او بتصرف، لكن مطلوب من الابن اللي عايز يتأدب ويتربى ويتعلم انه يقبل ويخضع لهذا التأديب. اصغوا لأجل معرفة الفهم. مش بس انك تعرف ولكن ايضا ان انت تفهم. وده اللي ربنا بيعمله في حياة الانسان، ان مش بس مجرد يعرف الانسان لكن يفهم الانسان. وعشان اعرف ربنا عايز ايه بالظبط، وايه معنى وجودي، وايه معنى حياتي، وايه معنى الامور اللي بتحصل في حياتي، وافهم اللي بيحصل ده كله، انا محتاج ان انا اتأدب. اتأدب يعني ان الله يتعامل معايا من خلال اقواله، من خلال تصرفاته، من خلال احتكاكه بيا. والاب بيطمن اولاده بيقول لهم لاني اعطيكم تعليما صالحا. وكلمة صالح بنفس التعبير اغاثس يعني تعليما خيرا. الصالح مش بس اللي كويس، لكن الصالح الحلو. كلمة اغاثس معناها الحاجة الصالحة الجميلة الحلوة. فهنا ربنا بيقول ما تخافوش من المعاملات بتاعتي معاكم اللي انا بعملكم بيها وبقدمكم بيها، لاني اعطيكم تعليما صالحا خيرا جميلا. فلا تتركوا شريعتي، فما تسيبوش الخير ده هو او هذا الجمال او هذا الحسن. وبعدين يبتدي في لمحة نبوية جميلة جدا. تعرفين قلنا ان الحكمة هي اقنوم. اقنوم مين؟ التاني، اقنوم الايه؟ الابن. يتكلم المسيح عن نفسه كابن، فيشوفه يقول ايه؟ فاني كنت ابنا لابي. المسيح نفسه لما بيقول تعلم التأدب او تعلم الحكمة بما اطاع به الآب. كان تبلي حتى في الاناجيل تقروا ان السيد المسيح كل شوية يقول طعامي ان اصنع مشيئة ابي الذي ارسلني. كابن جه مخصوص ينفذ ويطاوع تأديب وارادة الآب ومشيئة الآب وكلمة الآب. تفهمين فكرة التجسد؟ ان المسيح جه واخد جسم بشريتنا علشان يعمل كل اللي احنا عجزنا ان احنا نعمله. اذا كان الانسان عجز انه يطاوع ارادة الاب السماوي وينفذ مشيئته ويقبل تعاملات الله معاه، فجه المسيح يعمل اللي احنا ما عملناهوش ويدهلنا بنفس جسد بشريتنا. فعشان كده يقول انا كنت ابنا لابي غضا. غضا يعني طري جميل رقيق. ووحيدا عند امي. عشان كده حتى نسمي المسيح وحيد الايه؟ الجنس، زي ما يوحنا يقول الابن الوحيد هو خبر. ولكن وكان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي. وشفنا ان المسيح جه متجسدا مخصوص من اجل ان يتمم كلام ومشيئة الاب. عشان كده المسيح ما عملش حاجة خارج مشيئة الاب. كل اللي قاله الاب المسيح تممه. كل ده محسوب لحسابنا عشان نحنا، لان المسيح عمل الحاجات دي كلها بايه؟ بجسم بشريتنا من اجلنا عشان يدينا الحكاية دهية. كان يقول كده الكأس التي اعطاني ابي الا اشربها. كان قلبه مضبوط بتلك الكأس اللي اعطاها الاب. مشيئته وارادته باستمرار ان ينفذ ارادة الاب السماوي. احفظ وصاياي فتحيا. وحفظ الوصية مش بمعنى معرفتها عقليا، ولكن حفظ الوصية بمعنى الحياة بيها. ان احنا نحفظ كلمة ربنا مش ان احنا نعرفها او نسمعها، لكن حفظ الوصية هو ان احنا نترجمها الحياة، نعيش بيها، نستعملها. اقتني الحكمة اقتني الفهم. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة اقتني. في ناس تتحجج وتقول احنا اغبياء ما بنفهمش، هنعمل ايه؟ ربنا خلقنا كده. ما واحد يجي يبقى عايش في حياة الشر، حد يجي يكلمه يقول له توب وتغير، يقول لك انا كده. ربنا خلقني كده اشتم واتخانق واشتهي، انا ربنا خلقني كده، انا طبعتي كده، غبي غبي لكن انا كده. فهمنا الكلام اللي بيتقال ان الحكمة دي مش طبيعة توجد في الانسان، ولكن الحكمة دي ايه؟ تقتنى، الانسان ياخدها يحصل عليها. الانسان اللي بيطلبها وبيتمناها وبيترجاها بصرف النظر عن مؤهلاته العقلية وعن درجات الذكاء بتاعته. والحكمة تقتنى مجانا، محدش يقدر يدفع ثمنها، لكنها تروح للانسان اللي بيجاهد اللي بيطلبها، مش الانسان الكسلان ويقول ربنا ما ادانيش خلاص هعمل ايه. عشان كده الحكمة دي تقتنى بجهاد الانسان، بطلب الانسان ليها، بإلحاح الانسان عليها، باشتياق الانسان ليها. فبيقول لنا اقتني الحكمة. والانسان تملي كلمة يقتني تطلق على الحاجات الايه؟ الثمينة الغالية. فربنا بيقول لي اقتني الحكمة، اقتنيني. مفيش حد اتولد قديس والتاني اتولد شرير، لكن في واحد دور على ربنا واشتاق اليه واقتناه، في واحد تاني رفض ربنا وما دورش عليه وما اشتاقش اليه. عشان كده الحكمة اللي هي الله تقتنى، الله يقتنى، انه لا يشترى. خدوا بالكم بالكلمة دي، الله لا يشترى. اوعى تفتكر انك ممكن تشتري ربنا. فاكرين سيمون؟ فمرة في ايام الرسل جالهم واحد وقال لهم خدوا شوية دراهم والدنيا موهبة الروح القدس، كل اللي حط عليه ايدي يحل عليه الروح القدس. بصدوا كده بطرس قال له تكن فضتك معك لهلاكك، الله لا يشترى، حدش يقدر يشتري ربنا. اصل ساعات احنا بنعمل نفس اللعبة، خدوا بالكم، يعني مثلا بنغلط غلطة او في حياتنا خطية معينة او في علاقة خاطئة موجودة معينة في حياتنا واحنا متمسكين بيها وعايزينها، لكن في نفس الوقت يعني مش عايزين نزعل ربنا، فنقوم نرشي ربنا. نرشي يعني ايه؟ نديله قرشين زيادة، فعلوا 1000 جنيه كده، بس فوت يا رب الخطية دي خليها، او نصوم له صيامين، او نيجي نحضر لنا اجتماعين، او ممكن ننزل خدمة. بنرشي ربنا بشوية الممارسات اللي بنعملها. هعمل لك الحاجات دي، هاجي احضر الاجتماع، هطلع مؤتمر، هصوم صيام وهصوم من غير سمك وهصوم معرفش الساعة كام، بس خلي الموضوع ده خليهولي اتمتع بيه، كاني ممكن اشتري ربنا بشوية فلوس بدفعها او ممارسات بعملها. لا، الله لا يشترى، حدش يقدر يدفع ثمنه، لكن في نفس الوقت الله يقتنى. الله يقتنى لانه غالي جدا وثمين، لكنه يقدم ذاته مجانا بنعمته لكل نفس تطلب وتلح في الطلب وتشتاق اليه. ده اللي مطلوب من الانسان عشان يقتني الله. اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي. ما تنساش كلمة ربنا او تتناساها او تعرض، بمعنى انك ترفض الكلمة. لا تتركها فتحفظك، ما تتخلاش عن كلمة ربنا فهي اللي تعطيك الحفظ والحياة. احببها فتصونك، وان كانت اخر كلمة من الضرورة الشديدة جدا، اني مش مجرد بس ان انا اعرف كلمة ربنا او ان انا احفظها، ولكن ان انا كمان ايه؟ احبها برغبة. مش مجرد هقصد نفسي ان انا اقعد اسمع كلمة، لكن لابد ان القلب يشتاق ويتحرك ناحية هذه الكلمة. احببها فتصونك بقى، لو ذهننا مفتوح للكلمة ده هي احببها فتصونك. الحب هو الشيء الوحيد اللي يصون الانسان، لا الجهاد ولا العصلجة ولا الحرمان ولا المظاهر الشكلية تقدر تدي الانسان صيانة. اللي بيطوع كلمة ربنا نتيجة خوف او من العقاب او نتيجة اضطرار او يقولك هنعمل ايه دي اللي قدامنا هنمشي فيه او ربنا عايز كده ما يقدرش يثبت للنهاية. لكن اللي بيثبت للنهاية هو الانسان اللي بيحب. الحب يعطي للانسان صونا. الحكمة هي الرأس، هي بداية كل شيء وفوق كل شيء. زي ما الحركة بتاعت الانسان، يعني عشان انا احرك ايدي، الحركة دي مش في ايديا، الحركة دي بتبتدي منين؟ من الرأس. زي ما الرأس دي هي بداية كل شيء والرأس دي هي فوق كل شيء، خلي ربنا بداية كل حاجة في حياتك وفوق كل حاجة في حياتك. اقتني الحكمة بكل مقتناك، اقتني الفهم، ومش بس تقتني الله ولكن بكل ما عندك اقتني الله. كل ما عندك في كفة والله في كفة تانية، والله يفوق هذه الكفة الاولى. وبعدين يقول تعبير لطيف قوي، ارفعها فتعليك. يعني كل ما ترفع ربنا وكل ما ترفع الحكمة، في واقع الامر انك مش بترفع ربنا، انت بترفع ايه؟ نفسك. ارفعها فتعليك. كل ما ترفع ربنا فوق كل شيء، كل ما ربنا يرفعك معاه يعليك معاه. لما بيتكلم عن الساكن في عون العلي في ظل اله السماء يبيت، يقول له رب انت هو ملجائي الهي اتكل عليه، يقول له ارفعك واعليك. فاذا رفعنا الحكمة وخليناها فوق كل شيء، تعلينا هي كمان فوق كل شيء. تمجدك اذا اعتنقتها، تعطي رأسك اكليل نعمة وتاج جمال تمنحك. اذا رفعت ربنا فوق في حياتك وخليته عالي عالي عالي على كل شيء، الله يمجدك ويعطي رأسك اكليل نعمة وتاج جمال يمجدك. مسكين قوي الانسان اللي مش عايش ربنا. ولما بتكلم على الانسان اللي مش عايش ربنا، قصدي اللي مش عايش ربنا صح، لان في اما ناس عايشة ربنا ولكن عايشة غلط، في مظهرية او في شكلية او بفهم خاطئ او في شوية ممارسات شكلية بتعيشها للناس. اسمع يا ابني واقبل اقوالي فتكسر سنو حياتك. زي ما اتكلمنا في العهد القديم، البركة كانت مرتبطة بطول الايام والسنين. اسمع واقبل، لا يكفي انك تسمع فقط، ولكن مهم انك تسمع وتقبل. اريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة. في طريق للحكمة عشان تقتنيها. اذا سرت فلا طريق خطواتك. طريق الحكمة وطريق الاستقامة اللي ربنا بيهدينا فيه ما يخليناش نعجز. بصوا كده لأي راجل عجوز، تبص تلاقوه لما يجي يمشي خطواته ضيقة، يمشي يحط في الأرض، ما يقدرش يفرد رجليه، ما يقدرش ياخد خطوة واسعة. وبرغم ان خطواته ضيقة وصغيرة إلا انه مش سهل انه يقع، بالعكس اللي خطواته واسعة بيبقى عنده ثبات اكتر والتزام اكتر. فبيقول اذا سرت فلا تضيق خطواتك. لو مشيت في طريق الحكمة هتمشي ثابت مستريح بخطوات واسعة، ما تعجز، لان يجدد كالنسر شبابك. واذا سعيت فلا تعثر، واذا مديت ما تتشنكلش وتقع. ياما ناس كتيرة مش قادرة تمشي في الحياة ومش عارفة تمشي في الحياة، تيجي تمشي لان ما عندهاش خبرة، تبقى ماشية بالعافية، مش عارفة تسلك مع عواطفها، مش عارفة تسلك مع جسدها، مش عارفة تسلك مع امكانياتها، مش عارفة تسلك مع الظروف المحيطة بيها. تعبانة، خطواتها ضيقة، واذا حبت انها تفرد رجليها وتوسع وتاخد راحتها تتشنكل تقع وكل وقعه والتانية تقطم الرقبة. الانسان اللي مش عارف يعيش، اللي مش عارف يعمل ايه، اللي مش قادر يتمتع في حياته، مرة ياخد خطوة واسعة ويندفع بعواطفه فينصدم ويتجرح ويتحطم ويتعقد، ومرة تانية يمشي خطوة ببطء بعصلجة مش قادر يستريح مش عارف يمشي، لان طريق الحكمة غير واضح امامه، الله غير واضح في حياته. عشان كده الانسان مش عارف يمشي، مش عارف يعيش، مش عارف ازاي يسلك. لكن ما اجمل ان الانسان ياخد طريق الحكمة، والحكمة تهديه الى السبيل المستقيم، الى الخط المستقيم الغير متعوج. تمسك بالادب لا ترخه. الادب اللي علمه لك ربنا والتربية اللي ربنا ربها لك، اتمسك بمعاملات الله معاك، احفظه فانه هو حياتك، لان هو ده معنى الحياة. اذا كانت ناس كتيرة بتبقى فقدة لمعنى حياتها لانها فقدة لمعاملات الله معاها، مش قادرة تفهم ليه ربنا بيعمل كده في حياتها. لكن لو النفس ادركت معاملات الله وقبلتها وقبلت كل حاجة في حياتها من ايدين ربنا وخضعت للي ربنا عايز يوصله لها، لا تدخل في سبيل الاشرار ولا تسر في طريق الاثمة. امشي في طريق ربنا طريق الحكمة، وتمشيش في طريق الشر في طريق الخطية. الحكمة هي الله، والشر هو الخطية او الانفصال عن الله. اذا لقيت طريق للخطية وللشر مفتوح قدامك ابعد عنه، لا تسر في طريق الاثمة، تنكب عنه لا تمر به، يعني حتى ما تعديش عليه، ابعد عنه، حد عنه واعبر، لان طريق الخطية والشر لانهم لا ينامون اذ لم يفعلوا سوءا، ما يقدروش يناموا الا لما يعملوا خطية. في ناس تصل من حالة الخطية وقساوة القلب انها ما تقدرش تنام الا لما تعمل الشر، الا لما تعمل خطية شهوة غضب، ما يستريحش الا في الشر، وينزع نومهم ان لم يسقطوا احدا. ما هو الشيطان كده، والناس الاشرار بتاخد طبيعة الشيطان. مش ممكن راحة الشيطان في ايه؟ في الشر، في انه يوقع الناس، ده اللي يبسط الشيطان، دي راحته ودي سعادته. فالناس اللي عايشة في الشر ليهم نفس طبيعة ابوهم، لانهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. الخبز ده هو قوام الحياة، هم عايشين على الشر، والخمر ده سر الفرح في الظلم، ان هم يظلموا الاخرين. اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير الى النهار الكامل. عارفين نور الصبح الفجر، الفجر يبتدي نور خافت ضعيف كده، ومع كل ما الشمس تطلع والنهار يكمل كل ما النور ده ايه يتزايد يتزايد يتزايد. ده النفس البارة او النفس الصديقة اللي عايشة في النور، بينما نفس الانسان اللي عايشة في الخطية تحب الضلمة. عشان كده تلاقي حاجة عجيبة ان كل اللي عايشين في الشهوة وفي الاسم يغنوا لليل ويعجبهم الليل جدا، مش لان الليل شاعري، لان الليل ظلمة وهم مش عايزين يجوا للنور علشان ما تفتحوش. عشان كده كل حاجة نحب ان احنا نقعد في الضلمة بسببها اعرف ان هي غلط. اما طريق الاشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به، مش شايفين وهم عمالين يقعوا. لكن الناس الصديقين والبر كل ما يزيد شمس البر في حياتهم وربنا يشرق عليهم كل ما نورهم يتزايد يتزايد يتزايد. يا ابني اصغي الى كلامي، امل اذنك الى اقوالي. دي النغمة اللي باستمرار عمال اتكررها الحكمة. اسمع ودي اهتمام للي انت بتسمعه، وميل ودانك وميل قلبك للي انت بتسمعه. لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، خليها هي مركز قلبك، مركز عواطفك ومشاعرك وحياتك، كلمة ربنا، لانها هي حياة للذين يجدونها. اللي يلاقوها يلاقوا الحياة، ودواء لكل الجسد. اذا كان الجسد ده مكون من اعضاء ومن رغبات ومن احتياجات ومن شهوات، والانسان بيقعد يتألم لما ما بيلاقيش احتياجاته او ما بيحققش رغباته، او بيتجرح الجسد بتاعه ده بسبب اي معاملات. فبيقول ان كلمة ربنا هي الحياة في معناها، وكلمة ربنا هي الدواء، الراحة لكل جسد تعبان، دواء لكل الجسد، تنفع العينين والايدين والرجلين والبطن والمشاعر والعواطف. بعدين يقول الآية بقى الذهبية، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. اذا كنت بتتحفظ على حاجات كتيرة وبتعمل لها خزانة وبتعمل لها دولاب عشان تحفظ، والاكل تعمل له تلاجة علشان تحافظ عليه ويفضل معك اطول فترة، فبيقول فوق كل تحفظ، يعني اكتر حاجة تحفظها اكتر من بتحفظ جسدك او تحفظ ممتلكاتك او تحفظ افكارك، احفظ قلبك، ده اللي حطه وحافظ عليه وحوط عليه وحرف عليه، لان القلب ده منه مخارج الحياة. كل اللي بيخرج في حياتك هو من قلبك، تفكيرك، مشاعرك، افعالك، ارادتك، حياتك كلها. يوم ما يتوقف القلب يوم ما هتتوقف الحياة، ويوم ما يكون كنز القلب ده صالح كل اللي هيخرج منك صلاح، ويوم ما يكون القلب ده شرير، اذا كان كنزك قلبك شرير فكنزك يكون ايه؟ شرير، كل اللي حطلناه هيكون شر. ودي نفس الآية اللي قالها السيد المسيح، الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. عشان كده أهم حاجة احفظ القلب، احفظ الداخل بتاعك، لأنه منه كل مخارج. طب هحفظه في إيه؟ هحفظه في كلمة ربنا، في حكمة الله. وفوق كل تحفظ، اذا كان بيقول علماء النفس ان حياة الانسان عبارة عن سلسلة من القلق. يعني ايه سلسلة من القلق؟ طالب هو صغير يبقى عنده قلق من ايه؟ بالامتحان والنتيجة والشغل. بعدين لما يكبر ينتهي من سلسلة الامتحان الى سلسلة القلق في الشغل، ازاي يثبت نفسه في الشغل، وازاي يحافظ على شغله، وازاي يحسن هذا الشغل. اذا يكبر شوية ويستقر في الشغل يخش في مشكلة العيلة. وان حياة الانسان عبارة عن سلسلة من القلق، من المخاوف، من الاهتمامات. ويبدأ الانسان يفكر ازاي يحافظ، يحافظ على النجاح، يحافظ على الشغل، يحافظ على المادة، يحافظ على العيلة، حافظ على الاولاد، حافظ معرفش على ايه. فتفضل حياته منشغلة باستمرار بانه يحافظ على الحاجات اللي عنده وقلقان عليها. لكن هنا الحكمة بتقول انشغل اكتر بانك تحافظ على ايه؟ على قلبك، اكتر ما تنشغل بان انت تحافظ على النجاح ولا على الشغل ولا العيلة ولا الوضع اللي انت فيه او الامكانيات اللي عندك. لكن هو للأسف ان الناس كلها بتعمل العكس، بتفضل مشغولة بحفظ الاشياء اللي عندها وتنسى تحافظ على قلبها، فيروح القلب كده عامل ايه؟ تيك خلاص. ضاع قلبها وضاع كمان اللي هي مشغولة ايه دي. انزع عنك التواء الفم، ما تتكلمش ببقين، خلي كلامك واضح، وابعد عنك انحراف الشفتين ولا تخطئ بشفتيك، لتنظر عيناك الى قدامك واجفانك الى امامك مستقيما، تقعدش تبص لورا والتحت والفوق، لكن خليك باصص لقدامك، لان اللي ماشي وهنعمل تروح يمين وشمال هيقع في حفرة موجودة تحت ايه قدامه. مهد سبيل رجلك فتثبت في طرقك. حلو التعبير ده، مهد سبيل رجلك، يعني قبل ما تحط رجليك شوف انت هتحط رجليك ايه فين، لو في طوبة شيلها قبل ما تحط رجلك عليها، لانك لو ما بتشوفش انت بتحط رجلك فين لا تقع في حفرة، لا تحط رجلك على حاجة تتزحلق وبعد كده تنكسر. لاحظوا ان الحكمة بتقول لنا بص لقلبك، بص لعينيك، بص لشفتيك، بص لاكفانك، رجليك، كل الحاجات دي سلمها في ايدين الحكمة. لا تمل يمه ولا يسرى، امشي بخط مستقيم، ما تتطوحش يمين وشمال، مش كلمة توديك وكلمة تجيبك، لقيت ناس رايحين يمين رحت معاهم، لقيت ناس رايحة شمال رحت معاهم، خلي لك خطك وسلوكك الواضح، ما تتأثرش بالآخرين ولا تكن منساق وراء الناس. باعد رجلك عن الشر، مش بس انك ما تحطش رجلك في الشر، ولكن كمان باعد رجلك عن الشر، لان الشر مغري لو مشيت جنبه تقول ما اناش ماشي فيه، لكن انا ماشي جنبه، لكن لو ماشي جنبه مش سهل جدا انه يشد رجليك ويدخلك. وده اللي هيبتدي يوضحه في الاصحاح الخامس، ان مش بس الانسان ما يعملش الشر، لكن يبعد كمان عن الشر. يا ابني اصغي الى حكمتي، امل اذنك الى فهمي، العبارة اللي بيرددها باستمرار. لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، ازاي تدبر امور حياتك وسلوكك. وهيبتدي يمسك نقطة واحدة اللي بتضيع الانسان باستمرار، لانه ما بيعرفش يدبر نفسه في النقطة دهية فبيضيع. ايه بقى الموضوع ده؟ موضوع المرأة الاجنبية. والمرأة الاجنبية اللي هنتكلم عنها ما هيش مقصد بيها ست بمعنى الست يعني، ولكن المرأة الاجنبية مقصود بيها كل تعلق غريب او محبة غريبة ما فيهاش ربنا، مش مبنية على اساس الله. الخطية هي المرأة الاجنبية، الشهوة هي المرأة الاجنبية، وسمها اجنبية لانها غريبة عن ربنا، وتقودني ايضا للغربة عن الله. فهيبتدي حذرنا من المرأة الاجنبية اللي هي اذا كانت شهوة، اذا كانت عاطفة، اذا كانت ارتباط، اذا كانت انفعال، اذا كانت فعل، ما فيهوش محبة ربنا او مش مبني على محبة ربنا. الكلام ده مش للرجالة بس، ولكن ايضا للسيدات، للكل. اي محبة غريبة عن محبة الله وتغربني عن الله هي دي المرأة الأجنبية. لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، مغرية، تتكلم بوعود جميلة ولذيذة، وحنكها أنعم من الزيت، لين وطري وبسر، ولكن عاقبتها مرة كالإفسنتين. هي دي الخطية باستمرار، في اغراءها وفي سهولتها. من اول ما شافتها حواء واول ما شافها ادم، في اغراءها وفي سهولة تنفيذها. الخطية باستمرار سهلة، عشان كده تبص تلاقوا الناس كتيرة بتجري ناحية الخطية، لانها سهلة ولذيذة في نفس الوقت مغرية. يعني الانبا انطونيوس مثلا ظهر في العالم وعمل نظاما رهبانا، كم واحد اتأثر بالأب أنطونيوس وعاش حياة مقدسة على مر السنين دي كلها؟ كم واحد؟ نقول 10,000 20,000، مش عايز يزيدوا عن كده. لكن شوفوا شخصية تانية من بتوع المغنيين او اللي ابتدعوا الشر والنجاسة ولا من اي حاجة من الحاجات دي، عمل خطية معينة، عمل عادة معينة، كم واحد من الناس تقلده وبسرعة؟ ملايين في لحظة، لان الخطية لذيذة وسهلة، عشان كده تجد كثيرين بيجروا وراها. ولكن للأسف يقول ان عاقبتها مرة كالأفسنتين، والأفسنتين ده شديد المرارة جدا كالعلقم. لما كنا بندرس سفر الرؤيا اتكلمنا عن الأفسنتين ده، هو حد كسيف ذي حدين، اذا كانت لينة كالزيت وطرية، لكن في واقع الامر هي زي السيف في منتهى الحدية. يتكلم عن كلام المنافق او كلام الشرير، وكلامه ألين من الدهن. الشرير يتكلم كلامه يبان ان هو ايه، قطرة من السمنة، ولكنه هو مصال. مصال يعني سيف قاطع حاد، سكينة تقطع. ما هو ده الغش اللي موجود في الخطية، لان بيقول عن الشيطان كده ان الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب. كذاب يعني ايه؟ بيغش الحقيقة، ما بيقولش الحقيقة، بيخدع الانسان. والانسان لما الشيطان بيقدم له الخطية، بيقدم له الخطية بانها جميلة ولينة وطرية، ولانه كذاب بيزيف له الحقائق، زيف الجمال، زيف المشاعر، زيف المادة، زيف الحقائق. بدل ما هي اشياء كان بينتفع بيها الانسان، بيقدمها له بطريقة مغرية عشان يدبح بيها الانسان. قدماها تنحدران الى الموت، ادي الخطية والمرأة الاجنبية، رجليها بتحضر الانسان الى الموت، نهايتها الموت، لان اجرة الخطية هي موت. خطواتها تتمسك بالهاوية، وكأن الخطوات بتاعها مربوطة بالهاوية، الهاوية اللي هي الحفرة العميقة. عشان كده حياة الشر سهل جدا الانسان ينحدر، صعب انك تطلع جبل، لكن سهل انك تنزل الجبل تتدحرج من عليه. لئلا تتأمل طريق الحياة، طريق الحياة، عشان ما تشوفش الطريق الصح اللي هو طريق الحياة، طريق الحكمة، طريق ربنا، تمايلت خطها ولا تشعر. الخطية مغرية مغرية مغرية جدا، وتتمايل خطواتها لكي ما تغري الانسان. طب نعمل ايه تجاهها؟ احذر من المحبة الغريبة من المرأة الاجنبية، من الارتباط الغريب، من العادة الغريبة، من التصرف الغريب. والآن أيها البنون اسمعوا لي، ماذا لا يكلمنا كبنين، لا ترتدوا عن كلمات فمي. اوعوا تاخدوا الكلام ده وتسبوه وتقولوا ما منوش فايدة، او تقولوا مش على مزاجنا، او مش فايقين له دلوقتي، او زهقنا منه. ابعد طريقك عنها ولا تقترب الى باب بيتها، حول الطريق بتاعك من سكتها خالص، وما تقربش من باب البيت، ما تقولش اقف اتفرج. زي ما ربنا بعت الملاك للوط وقال له اهرب من كل الدايرة، لا تقف فيها، مش تقف تتفرج كمان، اهرب من كل الدايرة، ما تقفش فيها. ولما مراته وقفت تتفرج، تحولت الى عمود ملح. عشان كده بيقولك من الاول ابعد رجلك عنها وعن باب بيتها، ما تقولش اجرب، لانك لو دخلت ورجلك جت فيها النتيجة مرة، وهيبتدي يتكلم عن مرارة الخطية والمحبة الغريبة. لألا تعطي ظهرك لآخرين، عارفين الظهر اللي هو ايه؟ الظهر يعني ايه؟ ثمرة بتاعتك، هتاخدها منك وتديها للايه؟ للاخرين. وكم من ناس فقدوا حياتهم بسبب المحبات الغريبة، اتخذت منهم حياتهم وبهجتهم وسرورهم واعطي لاخرين، لانهم من الاول خبطوا على بابها وقعدوا يتفرجوا. مش بس خدت ظهرتك، جمالك ومجدك وسنينك للقاسي، مش بس خدت الحاجة الحلوة، لكن سلمت الحياة كلها لايه؟ للقاسي الذي لا يرحم. مين هو هذا القاسي؟ الشيطان، انه لا يرحم. زي ما بيشبهوها الاباء، ان الشيطان عمال يقدم للانسان كاس والانسان يشربها ويتلذذ بيها، ويقول له تاني، يقول له حاضر، يملأ له كاس تاني. كلما اشرب كأسا يملأ الشيطان ايه؟ كأسا. بس مش هيفضل يملأ على طول، لحد ما ادمن تلك الكأس ولا استطيع الاستغناء عنها. وبعد كده يعمل ايه الشيطان؟ يقولك مفيش، خلص. فيسلم سنيكا للقاسي، زي ما بيعملوا ويلجأوا تجار المخدرات، يقدموا يقدموا يقدموا لحد ما الانسان يدمن. بعد كده مفيش، اشتري، خلص الفلوس اللي معاه، مفيش. يسلمك للايه؟ للقاسي. هي الخطية بتعمل كده بالظبط في الانسان، تفقد ظهرته وتسلم حياته للقاسي، لئلا تشبع الاجانب من قوتك. الانسان اللي ضيع قوته على الاجانب، على الغرباء، بعيد عن الله، وتكون اتعابك في بيت غريب تتاخد منك، لانك ارتبطت بالغريب، بالمحبة الغريبة، كل اللي عندك يصير للغريب. فتنوح في اواخرك عند فناء لحمك وجسمك، تجد انك فقدت كل شيء. ولكن النوح في الاخر ما بيقدرش يغير حاجة، عشان كده طوبى للانسان اللي ينوح في الاول قبل ما يتخذ منه كل حاجة. فتقول كيف اني ابغضت الادب ورذل قلبي التوبيخ ولم اسمع. تقول يا ريتني كنت سمعت الكلمة اللي في يوم من الايام وجهت لي، فازاي كنت برفض الكلمة، وازاي كنت مصر على عنادي ومسروق بلذة الخطية واغراء الخطية وسهولة الخطية، ولم اسمع لصوت مرشدي ولم امل اذني الى معلمي. يا ريتني كنت سمعت كلام ربنا، لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الذمرة والجماعة. عشان كده بيحذرنا من المحبة الغريبة، انك مش تبعد بس عن الشر، لكن باعد رجليك عن الشر. مش بس ما تعملش الشر، لكن ابعد عن الشر. تقول يعني ما تمتعش بمشاعري وما تمتعش بعواطفي وباللذات اللي موجودة. اقول لك هو بيوضح المرأة الايه؟ الاجنبية. المرأة الاجنبية، المحبة الغريبة اللي ما فيهاش ربنا. لان هيجي دلوقتي يقول لك لا، اتمتع بحياتك، بس اتمتع بيها ايه؟ صح. اشرب مياها من حبك. حدش قالك ان الحب والمشاعر غلط، بس خدها مش من المرأة الغريبة، خدها من ربنا، وخدها من ايدين ربنا. ومياها جارية من بئرك، اللي ربنا ادهولك مياه جارية مش مياه راكدة. ما تاخدش محبة منتنة، محبة عفنة، محبة في الظلام. لا تصد ينابيعك الى الخارج، سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لاجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك. الظبية المحبوبة والوعلة الزهية ليرويك ثدياها في كل وقت وبمحبتها افكر دائما. يعني هو ربنا مش عايزنا نعيش محرومين من المشاعر ومن العواطف، لكن عايزنا ناخدها صح وبطريقة مقدسة في النور مش في الظلمة، من ايديه وبيه مش من المرأة الاجنبية. لكن تمتع وافرح بامرأة شبابك، عيش حياتك وعيش حياتك بس عشوها صح في وجود ربنا وتحت نظر الله. يا ناس بسبب الغباوة والكبرياء وقساوة القلب بتفسد حياتها، اذا كان النقيض محبة اجنبية ففي ناس مرتبطة بمحبة طبيعية ومتجوزة من ايدين ربنا لكن مش عارفة تفرح بالطرف الاخر، عايشين في نكد في غم في خناق في صراع في انانية. يقولوا افرح بامرأة شبابك وافرحي برجل شبابك، لا تصد ينابيعك الى الخارج. عشان كده لتكن العلاقة وليكن الزواج مكرما. اللي بيطلب المرأة الاجنبية بيرتبط بيها، سهل جدا ان بعد شوية يدي المرأة الاجنبية دي المرأة بتاعته لايه؟ لاخر، ينابيع تفيض لاخر. بنشوف ده اللي حصل برا او ده حصل في العالم اللي ربنا مش واضح فيه. سهل جدا الانفصال، سهل جدا الطلاق، سهل جدا ان هم يتبادلوا، لكن فين قدسية الزواج؟ فين فرحة الزواج؟ فين ما جمعه الله لا يفرقه انسان؟ الساقي عمال اطلع مية وترمي في الشارع، الناس كلها مفتوح على بعض. لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ما هو اللي بيرضى لنفسه وبيرضى لغيره. ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك، وبيوصفها بانها الظبية المحبوبة الوعلة الذهية. الظبي والوعل دول نوع من الغزلان، انما اذا كانت درفيل دي حاجة تانية. ليرويك فدياها في كل وقت وبمحبتها افكر دائما. معنى السكر هنا الفرح، لكن ازاي ينهل من هذا الحب ويرتوي بهذا الحب بطريقة مقدسة من ايدين الله ولا يرتبط بالمرأة الاجنبية؟ فلما تفتن يا ابني باجنبية وتحتضن غريبة؟ لان طرق الانسان امام عيني الرب وهو يزن كل سبله. ربنا عارف من جوه الانسان قلبه متجه فين وبيوزن كل خطوة الانسان بيخطوها. الشرير تأخذه اثامه وبحبال خطيته يمسك. الانسان الشرير هو الانسان اللي مرتبط بمحبة غريبة تأخذه اثامه، توقعه خطاياه وبحبال خطيته يمسك، بيتربط برباط الخطية لأنه يموت من عدم الأدب. وعدم الأدب لو ترجمة تانية الإنجليزي بتاعتها الحلوة، من عدم سيلف كنترول، من عدم ضبط النفس. ويفرط وبفرط حمقه يتهور. الإنسان الغير ضابط لنفسه بالحماقة اللي هي عكس الحكمة يتهور فيفقد كل شيء ويصير خارجا. فهنا الحكمة بتدعو الانسان ان يحفظ مخارج القلب فوق كل تحفظ. احفظ قلبك لانه منه مخارج الحياة، واوعى ترتبط بحب غريب او بعاطفة غريبة او بارتباط غريب ليس الله فيه او ليس مبنيا على الله، لان نهايته بتبقى مرة كالابسنتين. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الامثال اصحاح 6 من عدد 1. سفر الامثال اصحاح 6 من عدد 1 صفحة 942 942. يا ابني ان ضمنت صاحبك ان صفقت كفك لغريبا ان علقت في كلام فمك ان اخذت بكلام فيك اذا فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك. استلت في يد صاحبك اذهب ترامي والح على صاحبك لا تعطي عينيك نوما ولا اكفانك نعاسا. نجي نفسك كالظبي من اليد كالعصفور من يد الصياد. ما زال سليمان بيكلمنا عن ازاي الانسان يعيش بحكمة في هذا العالم وازاي انه يقدر يتصرف في الامور المتخالفة وفي امور حياته. فبيدينا مبدأ جميل ان انت اوعى تتهاون بالمسؤولية اللي خدتها على عاتقك. اذا ضمنت واحد اذا اتفقت مع واحد فلابد انك تتحمل المسؤولية اللي انت تعهدت بيها بفمك وقلت ان انا هعمل كده او هنفذ كده وما تستريحش الا لما تتمم هذه المسؤولية. اذا اقرضت واحد او سلفت واحد وضمنته او واحد اخد سلفة بضمانك يقول لح عليه لحد ما يدفع، لان لو ما دفعش انت اللي هتتعاقب. فعشان كده مهم الانسان انه قبل ما يوعد او قبل ما يقول اي كلمة او قبل ما ياخد اي مسؤولية يعرف هو كفيل بتنفيذها وحيستمر في تنفيذها وحيسعى وراء تنفيذ الحكاية دي ولا لا. الموضوع مش بسيط. اذا ضمنت صاحبك ده يعني اللي انت تعرفه كويس، او صفقت كفك لغريب، غريب ده اللي انت ما بتعرفوش وصفقت كفك يعني حطيت ايدك في ايديه، فسواء ضمنت اللي تعرفه او اللي ما تعرفوش كن امين في المسؤولية اللي انت خدتها سواء مع اللي تعرفه او مع اللي ما تعرفوش. ان علقت في كلام فمك او ان اخذت بكلام فيك اذا فافعل هذا يا ابني. اعمل اللي انت تعهدت بيه ونطقت بيه. عشان كده واحد يقول طب انا ما اضمنش الغريب، انا ما اعرفوش. طب واذا ما ضمنتهوش هل الوصية دي تتعارض مع وصية اضافة الغرباء؟ مش بيقول لنا لا تنسوا اضافة الغرباء؟ طب الغرباء دول هعمل فيهم ايه؟ ليه علاقة بيهم ولا ماليش دعوة بيهم؟ انت حب الغريب، حب الغريب، قدم له خدمة، قدم له معونة، لكن ما تقدرش تتحمل مسؤوليته لانك ما تعرفش ايه نياته، ما تعرفش ايه اتجاهاته، لكن بتحبه وبتساعده وبتديله بقدر العطاء، لكن ما تربطش مصيرك بمصير حد تاني او بتصرفات حد تاني او بسلوك حد تاني. احنا نحب الناس القريب والبعيد، الصاحب والغريب، لكن ما نربطش مصيرنا بمصير حد تاني. اذا كان صاحبي او اذا كان هذا الغريب في طريقه الى الانحدار والهلاك والهاوية والخطية والى الضياع، اوعى تضمن او تضمنه في طريق يضرك انت كمان معاه الى الهاوية وللخطية وللضياع. في حدود لازم نقف عندها. فعلقتي باللي اعرفه واللي معرفوش، يبقى عندي حكمة ازاي لو دخلت في مجتمع غريب ما مش عارف عنه حاجة ان يبقى ايه سلوكي وايه تصرفاتي وايه التزاماتي؟ مش معنى كده ان ابقى انسان معقد متجنب الناس، ولا اني ابقى انسان منفتح دايب في وسط الناس، لكن يبقى عندي من الحكمة انما اعرف اني احب واعطي وفي نفس الوقت التزم اولا بخلاص نفسي وثانيا بخلاص الاخرين، ايضا مرتبطين ببعض. يا ابني نجي نفسك اذا صرت في يد صاحبك، ما تسلمش حياتك لايد غيرك، لكن خلي حياتك في ايدين ربنا. ما تنساقش ورا الاصحاب او ورا الاصدقاء، لان ممكن اي واحد منهم بيميل الى طريق الهاوية، ما تنقدش وراه وما تخليش نفسك في ايده لألا يشدك معاه، لكن خلي حريتك، شخصيتك، التزامك وكيانك في ربنا مش في الناس. اذهب تران والح على صاحبك، اذا كنت ضمنه فلح عليه انه يوفي. لا تعطي عينيك نوما ولا اكفانك نعاسا، ما تطمئنش وتنام وتستريح وتقول الامور ماشيه كويسة وانت حطيت مصيرك، نجاحك، مذاكرتك، شغلك، عملك، روحياتك في ايدين اخر. الحاجات دي لازم تبقى في ايدك انت، ومسؤوليتك تجاه شخصك انت بارتباطك بربنا. نجي نفسك كالظبي من اليد. الظبي الغزال لما بيعملوا له كمين ويمسكوه يفضل يفرفص عشان يهرب من الايد اللي مسكته. فعشان كده نجي نفسك، ما تبقاش في ايد حد ابدا، ابقى في ايد ربنا بس. كالعصفور من يد الصياد، ما تتخدش في الفخ، واذا اتخدت في الفخ حاول بكل قوتك انك تخرج من هذا الفخ. اذهب الى النملة ايها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد او عريف او متسلط. تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد اكلها. الى متى تنام ايها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين فلقليل الركوب، وطي اليدين قليلا للركوب، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. اذا كان قال لما تتحمل مسؤولية نفذها او ابعد عن ارتباطك بالغريب اللي يجرك الى الهاوية، لكن في نفس الوقت ما تعيش حياة الرخاوة او اللامبالاة او الكسل. ادي الوظيفة اللي مطلوبة منك، ادي العمل اللي وضع عليك. واذا كان بص سليمان الى الخليقة وتأمل فيها، حتى الخليقة الصغيرة جدا المحتقرة من الناس، النملة دي اصغر حاجة وممكن الواحد ينفخها بنفخة هوا، وممكن واحد يطأ على جيوش من هذه النمل ده، لكن بالرغم من صغرها وحقارتها وتفاهتها في نظر الناس، الا ان احقر شيء واتفه شيء واضعف شيء تقدر تتعلم منه اعظم الدروس. فبيقول له اذهب الى النملة ايها الكسلان، اذهب يعني روح لحد عندها. المعروف ان النمل هو اللي بيجي للانسان، لكن هو بيوجه الاتجاه العكسي، انت روح لحد النملة. روح للحاجة اللي الناس كلها بتحتقرها وبتقول عليها تافهة، لكن اتأمل فيها ستجد فيها اعظم شيء. تأمل طرقها وكن حكيما، شوفها بتتصرف ازاي وخد منها الحكمة. التي ليس لها قائد، ملهاش قائد ولا عريف يعرفها ويرشدها، او متسلط ملك يضبطها، لكن بالرغم ان ملهاش لا ملك ولا قائد ولا عريف، الا انك تجدها منظمة غاية النظام. لما تتجه لهدف تكون طوابير لوحديها من غير ما حد يمسك لها كرباج ويقول لها امشي كده وامشي كده. النملة بتعرف تتصرف لوحديها وتتفق مع بعض في جماعات، كسلوك فردي وكسلوك جماعي بتعرف تتأقلم مع بعضيها. بينما الانسان اللي عنده مخ وجت قد كده بيبقى خايف ومبيعرفش لو اتحط في وسط جماعة يتصرف ازاي، او لو جماعة موجودة وطلب منها موضوع معين تلاقي اللي عمال يخبط في التاني واللي عمال يروح شمال والتاني يروح يمين، مش عارفين ينظموا نفسيهم، محتاجين لعسكري بكرباج ولا بعصايا عشان يرصهم. النملة من غير نظام، من غير مملكة، من غير اوامر، بتعرف تاخد خط سيرها المظبوط وبتعرف تعيش في جماعة متعاونة، تعرف تنفذ حاجة. يعني لو هتنقل حاجة يعرفوا يتعاونوا مع بعض ازاي انهم يؤدوا هذا العمل وينقلوا الشيء اللي مطلوب. لكن لو احنا 5-6 كده عايزين يعملوا حاجة، تلاقوا كل واحد برأي والتاني عمال يقول رأي تاني، ويقعدوا يشتموا في بعض ويتخانقوا مع بعض، وكل واحد يقول للتاني ما انتش فاهم حاجة وما انتش عارف حاجة وانت ما بتعملش حاجة، ونبص نلاقي ان هم مش قادرين يعملوا الموضوع اللي عايزينه. بينما النمل عنده تيم ويرك كويس قوي، يعرف يشتغل تمام مع بعض، بتعرف تنظم نفسها وايضا تعد احتياجاتها، تستغل عنصر الوقت وعنصر الزمن استغلال سليم. اذا كانت الآية بتقول لنا مفتدين الوقت لان الايام شريرة، يعني اعرف انك تستغل الوقت الاستغلال السليم، ما تخليش الوقت يمر والحياة